خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا، نقدم العقيدة سهلة ميسورة إلى عموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى القبول والتوفيق والسداد. ومع الدرس 23 من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة ورفع درجته في المهديين، وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فتكلم رحمه الله رحمة واسعة على من حقق التوحيد وضرب له مثالا حيا، وكان في هذا المثال أروع المثال. ضرب لنا مثلا في إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن الذي تفرغ قلبه من كل شيء إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك ثنى بقول الحق تبارك وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون، أي الذين خلا قلبهم وأفعالهم وأقوالهم من الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه وارضاه، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأخبروه، أي فأخبروه بما قالوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. ثم ذكر جميع هذه الثلاث أمور في قوله وعلى ربهم يتوكلون. التوكل، ما التوكل؟ التوكل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب الشرعية دون التفات القلب للأسباب. ركز معايا، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله. اعلم رحمني الله وإياك أن التوكل هو ذروة سنام هذا الإيمان في قلبك، والتوكل لا يقوم إلا على قائمتين رئيستين، لا يقوم إلا على ركيزتين قويتين رئيسيتين. الركيزة أو القائمة الأولى هي اليقين في الله تبارك وتعالى، الركيزة الثانية هي حسن الظن بالله سبحانه جل في علاه. فإن كان المرء موقنا بربه حسن الظن به كان متوكلا عليه، وعلى قدر اليقين وحسن الظن يأتي التوكل، بل قل على قدر اليقين يأتي حسن الظن، وعلى قدر حسن الظن يأتي التوكل على الله تبارك وتعالى. فالتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله، والإنسان لا يعتمد إلا على من يثق به، الإنسان لا يعتمد إلا على من يعتقد فيه النفع والضر، الإنسان لا يلتفت قلبه إلى أحد إلا وقد حسن ظنه به. لذا الله تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالتوكل عليه، فيقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. فقد تتوكل على إنسان، هذا الإنسان إن وقعت في ضائقة مالية ذهبت إليه يقرضك أو يهبك هذا المال أو يفعل أو يفعل أو يقف بجانبك إلى غير ذلك من هذه الأمور، إن احتجت إلى مشورة أو إلى غير هذه الأمور ذهبت إليه. لكن هذا الإنسان لربما في يوم من الأيام ينقلب قلبه عليه، أو لربما في يوم من الأيام يفتقر، أو لربما في يوم من الأيام يخطئ، أو ربما بل بالتأكيد سيموت. لكن الله تبارك وتعالى حي لا يموت، لذا إذا أردت توكلا فتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وبحمده. وحسن اعتماد القلب على الله في أي شيء؟ في كل شيء. في جلب المنافع، جلب المنافع مثل ماذا؟ مثل الولد، مثل المال، مثل الصحة، مثل السمع، مثل البصر، اليدين، الرجلين، الوالدين، الزوجة، راحة البال، الراحة النفسية، السكن، المطعم، المشرب، الملبس، العمرة، الحج، العمل، حب الناس، وصدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع، كل المنافع، ودفع المضار. دفع المضار مرض، خطر، جوع، فقر، أي مضار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مع الأخذ بالأسباب الشرعية. وهنا وقفة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للرجل: اعقلها وتوكل. اعقلها وتوكل أي اربطها ثم توكل على الله تبارك وتعالى. فأمره بالأخذ بالسبب قبل أن يتوكل على ربه تبارك وتعالى. والسؤال: هل الأخذ بالسبب حتى تتم النتيجة، أم أننا نأخذ بالسبب تعبدا إلى الله؟ يعني ما الفارق؟ الفارق أننا نأخذ بالسبب لأن الله أمرنا بالأخذ بالأسباب، لا لأن النتائج تترتب على الأسباب. فانظر إلى موسى عليه السلام، قال الله تبارك وتعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. والسؤال: هل العصا ضرب بها موسى عليه السلام البحر هي التي قسمته نصين وجعلت كل قسم كالجبل الشم الراسخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أم أن الله تبارك وتعالى هو الذي فعل ذلك وقدر ذلك سبحانه جل شعره؟ وقال الله تبارك وتعالى لمريم عليها السلام: وهبي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. والسؤال: هل تستطيع المرأة أن تهز جذع النخل وهي سليمة، فضلا عن كونها نفساء؟ بل هل يستطيع الرجل أن يهز النخلة فينزل منها التمر أو الرطب؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله تبارك وتعالى الذي خلق فيها عيسى عليه السلام من غير أب، ألم يكن سبحانه قادرا جل في علاه على أن يرزقها بالتمر أو بالرطب من غير عمل؟ لكن هذا ليبين لك وليبين لنا سبحانه جل في علاه أننا نأخذ بالأسباب تعبدا، نأخذ بالأسباب تعبدا لله، لأن الله أمرنا بذلك. وإلا فالله تبارك وتعالى قادر على أن يوجد الأشياء من غير أسباب، كما أوجد عيسى من غير سبب سبحانه جل في علاه، أي من غير سبب الولد، من غير سبب الولد وهو الأب. كما أن الله سبحانه جل في علاه قادرا أو قادر على أن يعطل الأسباب سبحانه جل في علاه، كما في قصة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فليس كل من أخذ بالسبب ترتبت عليه نتائجه. فكم وكم وجدنا أناسا قد تزوجوا لمدة سنوات طويلة، 6 سنوات، 7 سنوات، 15 سنة، ولم يرزقوا بالولد. يذهب إلى الطبيب يقول له: أنت في صحة وعافية وتستطيع الإنجاب. تذهب هي للطبيبة تقول: أنت في صحة وعافية وتستطيع الإنجاب. إذا ما المانع؟ المانع أن الله تبارك وتعالى لم يقدر الولد سبحانه جل في علاه. هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب، وتعلم أننا نأخذ بالأسباب تعبدا. فمن تمام العبادة أن تأخذ بالسبب، من تمام التوكل أن تأخذ بالسبب. فلما ذكر لعمر رضي الله عنه وارضاه أن أناسا خرجوا لحج بيت الله الحرام من غير زاد، قال: هؤلاء هم المتواكلون وليس المتوكلون، لأنه لم يأخذوا بالسبب. لكن الله أمرنا أن نأخذ بالسبب، أو أن نأخذ بالسبب تعبدا لله تبارك وتعالى لتمام التوكل، لكن مع عدم التفات القلب إلى السبب. وإلا لو التفت القلب إلى السبب لكان في ذلك ميل إلى القلب، ميل من ناحية الله إلى ناحية السبب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي ذلك يتفاوت الناس تفاوتا عظيما. فترى أناسا يقولون: لا نذهب إلى هذا الطبيب ولا نذهب إلى هذا الطبيب. لماذا؟ هل رأيت من هذا الطبيب الأول سوء؟ هل سمعت عنه شر؟ لا. إذن فلماذا لا تريد أن تذهب إليه؟ سبحان ربي العظيم. الحقيقة أن القلب قد مال إلى الطبيب الثاني. سبحان ربي العظيم. انتبه، نحن نأخذ بالسبب أدنى سبب، إن كانت الأمور دنيوية فنأخذ بأدنى سبب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الروح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. البعض يظن أن الرزق هو المال، لا، الرزق ليس المال فقط، بل الرزق هو الولد والمال والصحة والأحباب وراحة البدن والشفاء إلى غير ذلك. أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فقال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني إيه؟ يعني لا تمعن في الأخذ بالأسباب، لأن الإمعان في الأخذ بالأسباب يدل على أن الإنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قد مال قلبه إلى السبب. لذا تجد هؤلاء إن لم يكن السبب كاملا معه تجد قلبه مضطربا ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجد قلبه مضطربا، تجده مرتعدا عياذا بالله من الخذلان. بل أقول لك أخي اطمئن، فخذ بأيسر الأسباب، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه جل في علاه. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. كثير من الناس يقولون نحن نأخذ بالأسباب فنسافر مثلا للعمل أو غير ذلك. أقول لك صدقني، إن سافرت أو جلست، إن عملت في شركة مرموقة أو عملت في شركة قليلة أو صغيرة، رزقك ستأخذه. عملت 15 ساعة، عملت 8 ساعات، رزقك ستأخذه. لا محالة، لا مفر. بل أزيدك، والله لو سرقت المال أو لم تسرق المال، لو كسبته من الحرام أو كسبته من الحلال، ستأخذه. فالذي سرق مثلا 1,000,000، هذا إن لم يسرق لأتاه بالحلال، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. إن لم يسرق رزقه كان سيأتيه بالحلال، فهذا رزقه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبحث الرزق عن ابن آدم كما يبحث عنه أجله. وكان علي رضي الله عنه وارضاه قال لأحدهم يعني امسك هذا السرج أو هذا الفرس بهذا السرج، يعني حالما أصلي وآتي. فلما دخل فصلى وخرج، فإذا بالرجل قد سرق السرج وهرب. وكان علي رضي الله عنه وارضاه قد أضمر في نفسه أن يعطيه دينارين، فنزل السوق ليشتري السرج بدينارين. فلما نزل وجد سرجه عند رجل، فقال بعني هذا السرج. فقال توا، يعني منذ لحظات، كنت اشتريت من رجل بكام؟ بدينارين. فرزقك سيأتيك. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع دفع المضار، مع الأخذ بالأسباب مع عدم التفات القلب إلى الأسباب. إن ميل القلب إلى السبب في التوكل يعد من الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله، إما أن يكون أصغرا أو أكبرا، وهذا ما يأتي تفصيله في باب التوكل إن شاء الله تبارك وتعالى. فقام عكاشة أو عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، أي يجعلني من 70,000. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذا فيها من الفوائد من أدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه لا يحب أن يقابل أحدهم بالسوء قط. لربما هذا الرجل لم يكن أهلا لأن يكون من 70,000، فلم يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بما يسوءه، بل قال له سبقك بها عكاشة. وقال بعضهم فلعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فعل ذلك حتى لا يفتح بابا فيدخل فيه من ليس منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا فيه من تواضع وأدب النبي وحسن خلقه ما فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن نختم في هذا الحديث الجميل الكثير الفوائد بفائدة جليلة، ألا وهي لماذا يأمرنا رب العالمين سبحانه جل في علاه بالمسارعة في فعل الخيرات. الله تبارك وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسابقوا فاسعوا إلى ذكر الله. لماذا يأمرنا بذلك سبحانه جل في علاه؟ هل هذا من باب يعني الأوامر التي ليس لها حكمة؟ والله تبارك وتعالى عليم حكيم لا يأمر ولا يفعل شيئا إلا لحكمة سبحانه جل في علاه. انظر إلى حكمة المسارعة، بل انظر إلى الفوارق. عكاشة بن محصن رضي الله عنه أرضاه قال أدعو الله أن يجعلني منهم. ركز معايا بقى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. فقال رجل آخر أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بي عكاشة، أتدري بأي شيء سبق عكاشة بن محصن رضي الله عنه أرضاه هذا الرجل؟ سبقه بأنت منهم. يعني الفارق بين كلام عكاشة وكلام الرجل قول النبي أنت منهم، يعني هذه يعني لا تتعدى الثانية بل أقل من الثانية حقيقة، يعني أنت منهم أقل من الثانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومع ذلك انظر إلى الفوارق. الفوارق أن هذا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وهذا قد يعرض إلى الحساب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبقه بأي شيء؟ بأقل من ثانية. بل انظر إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه وإلى عمر رضي الله عنهم جميعا، كيف كان الصديق وعمر يتنافسون في فعل الخيرات. لكن قبل أن نتكلم عن هذين الرجلين رضي الله عنهم جميعا، انظر في قصة قتل مؤتة رضي الله عنهم جميعا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يحكي لأصحابه ما يحدث في مؤتة، فقال فاستلم الراية زيد بن حارثة فقتل فدخل الجنة، فاستلم الراية جعفر فقتل فدخل الجنة، فاستلم الراية عبد الله بن رواحة لكنه تردد. ركز معايا بقى، تردد قد ايه؟ الراية هي العلم، كان لازم عليه ان يستلمها قبل ان تسقط، لازم عليه ان يستلمها قبل ان تسقط، وهو قد استلمها رضي الله عنه وارضاه قبل ان تسقط من جعفر بن ابي طالب الى غير ذلك، واستلمها وتردد في استلامها، لان الناس من الكفار ولا حول ولا قوة إلا بالله تنصب أنظارهم على حامل الراية، لأنه القائد إلى غير ذلك، فتضيع شوكة المسلمين بمقتل القائد وكسر الراية وسقوطها. الشاهد أنه تردد لكنه لحظات قليلة، تردد في يعني ثواني معدودة، حتى أن الراية لم تسقط واستلمها قبل أن تسقط، وقتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه لكنه دخل الجنة معترضا في منزلة أقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر إلى العمل الصالح عندما يأتيك إن شاء الله تبارك وتعالى في قبرك فيقول وهو قد أتاك بوجه مليح بملبس أبيض برائحة طيبة، فتقول له من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، والله ما رأيتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. وانظر إلى عمل الفاجر كيف يأتيه إلى قبره، يأتيه على هيئة رجل عليه ملابس سوداء رائحة منتنة وجها قبيح، فيقول من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالسوء، أو وجهك الوجه الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك السيء، والله ما رأيتك إلا سريعا في معصية الله بطيئا في طاعة الله. سبحان ربي العظيم. وانظر إلى فضل الله تبارك وتعالى إلى من يسارعون في الخيرات، انظر إلى فضل الله تبارك وتعالى إلى من يسارعون في الخيرات. قال الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. الذين يسارعون في الخيرات ما ثوابهم عند الله تبارك وتعالى؟ قال الله وهم لها سابقون. أتدري ما معنى هذه الكلمة؟ وهم لها سابقون أي كتب الله في الكتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة أنهم سيسبقون من يسابقون. سبحان رب العظيم. لذلك كان عمر رضي الله عنه أرضاه يتنافس مع الصديق رضي الله عنهما جميعا في فعل الخيرات. ففي يوم تبوك، يوم أن ندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للصدقات والعطايا في تجهيز جيش العسرة، قال عمر: اليوم أسبق أبا بكر. فأتى بشطر ماله فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما تركت لأهلك وعيالك؟ قال له: تركت لهم الشطر الآخر. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه وارضاه يأتي بمال فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما تركت لأهلك وعيالك؟ قال له: تركت لهم الله ورسوله رضي الله عنه وارضاه. فقال عمر: والله لا أسبقك بعد اليوم. لماذا؟ لأنه علم أن الأمر قد انتهى في علم الله السابق، أن هذا الرجل من السابقين وهم لها سابقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكأني أتصور أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يمشي بخطى واسعة لا يعبأ بخطواته، وعمر بجواره رضي الله عنه وأرضاه طفل صغير صاحب خطوات قصيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهو يجتهد للحاق به ولا يستطيع، والثاني يمشي بسرعة طبيعية بالنسبة إليه ويسبق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهم لها سابقون. ولما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على عبد الله بن مسعود ومعه الصديق وعمر وزير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله عنهم جميعا، وجد عبد الله بن مسعود يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ادعو ابن أم عبدي يستجب لك، ادعو ابن أم عبدي يستجب لك. فذهب عمر رضي الله عنه أرضاه فجرا يبشر عبد الله بن مسعود بهذه البشرة، فقال له: سبقك أبو بكر. سبحان ربي العظيم، سبقك أبو بكر. فقال له عمر: بما كنت تدعو؟ قال: كنت أدعو: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك في الجنة. وهم لها سابقون. انظر إلى الصديق رضي الله عنه وارضاه. جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع صحبه بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الصبح، تخيل، يقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. وهم لها سابقون. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. طب جابها منين دي؟ وهم لها سابقون. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. سبحان ربي العظيم، ألم أقل لك وهم لها سابقون؟ فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. ده كل ده بعد الفجر، لسه اليوم ما كملش. فقال أبو بكر: أنا. فقال: ما اجتمعنا في رجل إلا ودخل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السابقين الذين كتبهم في علمه أنهم سابقون بالخيرات، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.